ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة فصلت سورة مكية، عدد آياتها 54 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. أي فقضى الله خلق السماوات السبع وتسويتهن في يومين، فتم بذلك خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة يعلمها الله مع قدرته سبحانه على خلقهما في لحظة واحدة، وأوحى في كل سماء ما أراده وما أمر به فيها، وزين السماء الدنيا بالنجوم المضيئة وحفظا لها من الشياطين الذين يسترقون السمع، ذلك الخلق البديع تقدير العزيز في ملكه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. ثم يقول سبحانه: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بين لهم من أوصاف القرآن الحميدة ومن صفات الله العظيم، فقل لهم: قد أنذرتكم عذابا يستأصلكم مثل عذاب عاد وثمود حين كفروا بربهم وعصوا رسله، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. أي حين جاءت الرسل عادا وثمود يتبع بعضهم بعضا متوالين يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له، قالوا لرسلهم: لو شاء ربنا أن نوحده ولا نعبد من دونه شيئا غيره لأنزل إلينا ملائكة من السماء رسلا بما تدعوننا إليه، ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلنا، فإنا بما أرسلكم الله به إلينا من الإيمان بالله وحده جاحدون. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشهي الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المشاركة معنا الرقم 011-40-52-999. ونذكر بالمقطع الذي تلاه شيخه قبل قليل جزاه الله خير من سورة فصلت من الآية 12 حتى الآية 14، فحياكم الله. لكن قبل أن نأخذ الاتصالات، الشيخ يبدو أن لديه بعض الملحوظات والتنبيهات حول هذا المقطع. بارك الله فيكم. نعم، هذه الآيات المباركات ثلاث آيات. أول كلمة في الآية 12 فقضاهن، القاف والضاد حرفان مستعليان مفخمان، ربما يكون لهما تأثير على الحرف الفاء قبلهما، نقول فقضى فا فقضاهن، الصحيح فقضاهن تخليص الفاء برقتها من القاف بتفخيمها، وهذا دائما في مسألة الحروف المتجاورة دائما مثله ذلك تقدير العزيز العليم، وليس ذلك تقدير العزيز العليم أيضا في نفسها. أيضا من هذا القبيل وأوحى في كل سماء أمرها وليس أمرها، أمرها هكذا بتفخيم الهمزة وتفخيم الميم مخالف لفصاحة العرب ولما نزل به القرآن، من ترقيق بعض الحروف وتفخيم بعضها، فنقول في كل سماء أمرها، الكلمة كلها مرققة ما عدا حرف الراء لفتحته. أيضا عند كلمة ذلك تقدير العزيز العليم نلاحظ القلقلة في القاف، لا نقول تقدير تقدير هكذا بل تقدير حتى تظهر القاف، والراء مفخمة، لا نقول تقدير العزيز، غالبا الراء من الحروف التي تفخم تارة وتلقق تارة، لكن يؤثر عليها كثيرا الكسرة قبلها أو حرف المد قبلها، يعني مثلا نقول الكافرون الخاسرون، البعض يقول الكافرون الخاسرون يرقق الراء، لماذا؟ بسبب الكسرة قبلها، لأن الكسرة دائما داعي إلى ترقيق الراء، نقول كريم أرنا، فالراء تكون مكسوءة إذا رقيقت، إذا كسرت عفوا تكون رقيقة. نلاحظ في كلمة من بين أيديهم، يعني كما نبه أستاذنا سبيت يكون مصحف معنا، من بين أيديهم، لاحظوا كلمة من بين فوق النون حرف ميم، يعني النون الآن ليس عليها حركة، الطبيعي أن يكون فوقها فتحة ضمة كسرة سكون، حتى الآن ليس فوقها لا سكون ولا حركة ولا فتحة، لكن فوقها حرف صغير، وغالب الحروف الصغيرة هذه أشهرها حرف الميم، إذا وجدنا ميم صغيرة هذا تدل على أن النون التي تحتها حرف ساكن، لكن تغير نطقه عند الوصل من النون إلى الميم، الطبيعة أن نقول من بيني من بيني، لكن لاحظوا ثقل من بيني، لكن لو قلنا من بيني الله تغير الحرف عن الحرف المكتوب، لكن أصبح النطق سهلا، وهكذا العرب تغير الأحرف، تكتب نون لكن تنطق ميم، خاصة إذا وصلنا النون بالحرف بعدها وهو حرف الباء، إذا النون الساكنة إذا جاء بعدها باء تنقلب إلى حرف آخر يسمى حرف الإقلاب، أو الميم يسمى إقلاب أو قلب. أيضا أنذرتكم أنذرتكم نفس باب الحروف المتقاربة، لكن أنذرتكم ذا ذا أنذرتكم ترقق النون المخفاه وترقق الذال، إذ جاءتهم إذ جاء، لاحظوا الذال من طرف اللسان، والجيم أيضا قريبة يعني من وسط اللسان، لكن قد تكون قريبة جدا من الذال، فنقول إذ جاء نخلص الذال بظهورها، لا نقول جاءتهم الرسل، نقول إذ جاءتهم الرسل بلطف، نخرج الذال من مخرجها، لو أسرعنا ستقلق، نقول إذ جاء لكن نخرجها بلطف إذ جاءتهم الرسل. آخر تنبيه رضي الله عنكم، بما أرسلتم به، لاحظوا الميم فيما كلمة أرسلتم به، الميم ليس فوقها شيء، نرجع مرة ثانية للأشياء نبنى عليها قديمة، لكن قد يقول نكون نحتاج للتذكير، نقول لا يوجد حرف ليس له حركة، الحرف إما بفتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون، أو في آخر الكلمة قد يكون منون، وقد يكون أيضا مشدد في وسط الكلمة أو في آخرها، لكن حرف ليس عليه شيء أبدا، كيف ننطقه؟ قالوا، وهذا خاصة تروا بضبط المصحف فقط، يعني في الإملاء المعتاد سنضع عليه حركته، هنا حركته السكون بما أرسلتم به، لكن في المصحف تعرى بعض الأحرف وهي التي تدغم أو تخفى، الحرف الذي يدغم في الذي بعده أو يخفى عند الحرف الذي بعده يعرى من الحركة لا تضع عليه حركة، فمثلا كلمة أرسلتم به الميم ساكنة لأنها الميم مخفاة لأنها ساكنة جاء بعدها حرف الباء، طب لاحظوا فوقها بالضبط كلمة من ومن خلفهم ألا ومن خلفهم ألا، هنا خلفهم أرسلتم، خلفهم عليها سكون، الميم عليها سكون ميم جمع، وأرسلتم ميم جمع ليس عليها شيء، التي عليها السكون لأن بعدها الهمزة لأنها مظهرة، إذا ظهر الحرف وضعت عليه السكون، إذا أخفي أو أدغم عري من السكون أو عري من الحركة، وهذه من الأشياء التي تميز ضبط المصحف الذي بذل فيه العلماء قديما وحديثا جهدا كبيرا، فصلى الله تقبل من الجميع وأن ينفعنا وإياكم وجعلنا لكم من أهل القرآن. اللهم من جزاكم الله خير شيخ صابر وأحسن الله عليكم. حياكم الله مستمعينا الكرام، الآن نستقبل اتصالاتكم لمن أراد المشاركة معنا. على الرقم 0141-529-999 معنا الأخ إسماعيل من الرياض. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أبو رهيب؟ حياك الله أخو إسماعيل. الله يبارك فيك. الله يحييك الله يبارك فيك. كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عليك إسماعيل فيك. الله يبارك فيك. أبدأ. تفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقداهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. مرة ثانية وزينا السماء الدنيا إسماعيل. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. الدنيا فيها ألف فيها مد. السماء الدنيا بمصاب ليست الدنيا بمصاب الدنيا بمصابيح وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء نفس الدنيا أنت خطفت قالوا مد طبيعي زي قالوا نفس الزمن قالوا لو شاء لا طبيعي جدا مد طبيعي جدا يا إسماعيل مد طبيعي قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون فإن بدون ألف ولا فيها ألف لا فيها ألف يلا فين ألف ما سمعنا في النور فإن بما لا مدى طبيعي مدى طبيعي فإن بما أرسلتم به كافرون إذن عندنا بعض اليوم يا إسماعيل قراتك ما شاء الله جميل الله يفتح عليك ويزيدك عندنا أول تنبيه لك أحبك الله أول تنبيه أعطي الحروف في المدود الطبيعية هذه حقها زي الدنيا المدود الطبيعية نعم هذه واحدة الثانية حرف الضاد فقضاهن الضاد مفخم ومفخم وضخم كمان يعني خص ضغط القذف نعم هذه الثانية لما وقفت قلت إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا كأن الرسل قالوا لا تعبدوا بس لكن المعنى لا يكتمل ألا تعبدوا إلا الله لا جبت كلمة من قبلها يعني لا تحاول قدر الاستطاعة لا تقف على كلمة تعطيك معنى خطير وخاصة مثل لو قلت إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم بس لو ما استطعت أنك تكملها ثم تقول من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله لكن وقفت على ألا تعبدوا كان الرسل قالوا لقومهم لا تعبدوا شيء تغير المعنى أحسن الله إليك شكرا لك أخوي إسماعيل الله يعطيك العافية معنا الأخ إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخي إبراهيم من القنفذة الله يبارك في القنفذة نعم حياك الله أخي إبراهيم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون الله يرضى عليك يا إبراهيم، شكر الله لك وحفظك. الله يجزاك خير. شكرا لك إبراهيم، الله يعطيك العافية. معنا من مكة الأخت نورة. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يحفظك يا نور ويبارك فيك، ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. بارك الله بك نور، الله يعطيك العافية. ما نزال في مكة لكن مع الأخ عبد الرحمن. نعم. حياك الله عبد الرحمن، تفضل. عبد الرحمن قحطان من مكة. ونعم والله، حياك الله أخي عبد الرحمن. نعم بحرك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يرفع قدرك يا عبد الرحمن، تبارك الله، قراءة جميلة، الله يزيدك من فضله يا ولد، إن شاء الله تبارك. صوت جميل عبد الرحمن، الله يبارك فيك. الله يعافيكم إن شاء الله. وننتقل من مكة إلى المدينة المنورة مع الأخ أحمد. حياك الله شيخ. الله يحييك يا أحمد، الله يرضى عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يرفع قدرك يا أحمد، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك. بارك الله فيك أخوي أحمد، الله يعطيك العافية، ما شاء الله. معنا من جزان أخت مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر الشيخ صابر على فقرته التي تقدم برنامج ميكا أصبحنا. الله يجزاك خير. لها فوائد عظيمة، هي صح قصيرة الوقت لكنها عظيمة. صحيح فعلا. جزاهم الله خير. إضافة للبرنامج. جزاهم الله خير المعدين البرنامج والقائمين عليه. أنا ما عندي شيء إلا. الله يجزاك. هم جزاهم الله خير اللي أعطوا مكان للقرآن في كل شيء، جزاهم الله خير. الله يجزاك خير. فعلا إضافة مباركة للبرنامج، الله ينفع بالشيخ صابر. تفضل يا مهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يحفظك يا مها ويبارك فيك بنيتي وتقبل منك ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله فيك يا مها، الله يعطيك العافية ومشاركنا دائما معنا ما شاء الله متميز. الله يسلمك. معنا من مكة الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يحفظك الله فيك محمد. شكرا لك أخي محمد المكة، الله يعطيك العافية. معنا من أبهاب ومؤيد. يا أبا مؤيد معنا ولا راح؟ طيب انقطع اتصال أخي أبي مؤيد، الله يعطيه العافية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، حلقة اقرأ القرآن التي تأتيكم عبر هذه الإذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. لمن أراد المشاركة معنا الرقم 011-40-529-99، الرقم من أراد المشاركة 011-40-529-99. عاد إلينا أبو مؤيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أدى الله مساكم. الله. الله يمسك النور ويصلح يا كلب مؤيد. الله يرضى عليكم ويوفقكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يحفظك أبو مؤيد ويبارك فيك أبو مؤيد. يا رب. طيب بارك الله. شكرا لك يا أبو مؤيد الله يعطيك العافية. ما زلنا في أبها معنا أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يوفقك يا أبو إبراهيم. الله يوفقك ويوفق شيخنا الفاضل يجعلنا وإياكم من السبعين الألف اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق. آمين. آمين. الله يجزاك خير. يجعل القرآن ربيع قلوبنا وآمين. اللهم آمين. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أبغى ما أعرف أرتل يا ولدي ودي إني أرتل لك ما أعرف بس إن شاء الله قراءتي شوفونها إن شاء الله. الله يطول عمرك ويعافيك. آمين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وحتى لو قلت مثلا وقفت المصابيح قلت وحفظا بس يكفي. ليش قلت؟ انت قلت وحفظا ذلك لا ابدا. لو قلت وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا تمشي الامور ممتاز. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يرفع قدرك يا أم عمر ويبارك فيك ما شاء الله. ممتاز يا رب. الله ما شاء الله. كثرة السماع والمشايخ وأئمة الحرمين وكذا بيجيك الترتيل إن شاء الله الحال إن شاء الله بإذن الله. الله يسر ربكم ويحفظكم ويجعلنا وياكم من المجيب من النار. آمين. آمين. آمين. آمين. الله يجزاك خير أم عمر. شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية. معنا من الرياض أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ صابر؟ الله يحفظك يا أحمد ويبارك فيك. الله يكتب أجرك. أهلا وسهلا. الله يكرمك حبيب الله يكرمك. أبدأ؟ تفضل استعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما به كافرون. تبارك الله يا أحمد، زادك الله من فضله. الصوت الجميل والتجويد الممتاز ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك. معنا الأخ أنس من البحرين. السلام عليكم. الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي أنس. الله يحييك. كيفك؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم بدون غناء بدون غناء، أما تجعل عليها علامة السكون هكذا إظهار بدون ومن خلفهم هكذا ومن خلفهم أوضح خلي النون ظاهرة تماما ومن خلفهم هكذا ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يحفظك يا أنس ويبارك فيك، شكرا لاتصالك وتحية لك والأهل البحرين جميعا. الله يحفظك. الله يجزاكم خير. شكرا لكم. الله يحييك. شكرا لك أخوي أنس، الله يعطيك العافية. معنا من بريدة الأخ سلمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يحفظك يا سلمان. سلمان، أنت كم تحفظ القرآن يا سلمان؟ قليلا منه يا شيخ، قليلا القراءة الجميلة هذه قليلا يا شيخ سلمان، مسيب نفسك كذا بدون ما تختم. أو ترى بريدة أصبحت من المناطق المتميزة في المسابقات الدولية والمحلية ومسابقة خادم الحرمين، لهم مراكز متقدمة، فشد حيلك وعندكم اهتمام جيد في بريدة. الله ينفع لك يا سلمان، جزاك الله خير، زادك الله من فضله. أخي بيشارك واسمحوا لنا. يتفضل. من هو؟ أنس. تفضل أنس. أنس، أنس معنا؟ يبدو انقطع الاتصال. المهم نعاود الاتصال أخي سلمان أنت وأخوك أنس. ننتقل إلى الدمام مع الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا إسراء. الله يحفظك. صوت ضعيف شوي إسراء. السلام عليكم. الحين واضح الصوت؟ اي نعم تفضل. ان شاء الله باذن الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يحفظك يا أسراء ويبارك فيك ويتقبل منك منيتي. اللهم جزاكم الله خير. أشكرك يا شيخ الفقرة الرائعة في برنامجك. الله يحفظك ويبارك فيك. استفدنا كثيرا أشياء كنا ما نعرفها. الله يحفظك. فقرة فريدة ونوعية ما شاء الله. الله ينفع الشيخ صابر. الله يحفظكم جميعا. الله يجزاك خير يا أسراء. الله يعطيك العافية وفقنا ويكتبتنا وياك على طاعته. آمين. معنا المتصل الأخير عمر من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. عمر انت متابع معنا البرنامج من بداية ولا احنا عندنا متابع معنا البرنامج من بدايته؟ لا من نصه. عرفت ان احنا عندنا مقطع كل يوم نقرأه فالان المستمعين يمكن ما يتابعونك يعني ما امامهم الايات هذه. احنا في المصحف في صفحة 478 في اول الصفحة فخضاهن سبع سماوات في يمين سورة فصلت. لو بتقرأ انت غيب وما عندك يعني مصحف اكمل ما في اشكال. لا فخضاهن تفضل. الله يحفظك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. القلقلة. ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يرضى عليك يا عمر. طبعا كلمة ملائكة عليها مد أهم من مد بما أرسلتم به كافرون. المد في ملائكة واجب وفي بما أرسلتم به جائز. لكن قراءتك ممتازة يا عمر جزاك الله خير وعندك تجاوب رائع. الله يتقبل منك ويحفظك.